بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أحبتي في الله، يسرنا أن يكون معنا اليوم الشيخ محمد العريفي، الذي في الحقيقة هو غني عن التعريف، تعرفونه وتشاهدون ضع بصمتك وقناة اقرأ، والجميع يحبه في الله، أليس كذلك؟ ما سمعت؟ طيب، قالوا نعم، ولكن ربما ما أكلوا. الله يجزيكم خير، الله يكرمكم من طعامكم. آمين. فهو اليوم معنا لإلقاء محاضرة قصيرة، ولكن العبرة بأنه موجود معنا، وإن شاء الله ستكون حول الشباب. فمن خير السلام نزرون لمنزوع L'honneur d'accueillir avec nous Cheikh Mohamed Al-Arifi, connu et très célèbre même. Il passe sur la chaîne Iqra, et vous connaissez tous Da' Basmatak. Et le Cheikh va, Inch'Allah, faire une conférence dédiée aux jeunes. Sans trop tarder, je le laisse commencer. Fali Atafad de Mashkoura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu ala Rasulullah. أعلم أني تأخرت عليكم. أنتم متى أذن العصر؟ الساعة الثالثة أو قبل الثالثة؟ لا، ثلث. وانتهيتم من الصلاة متى؟ الثالثة إن شاء الله. يعني جزاكم الله خير، مضى لكم وقت ساعة تقريبا وأنتم تنتظرون. أنا حقيقة خرجت من الفندق الساعة الثانية تقريبا، وكنت أظن أن يكفيني ساعة واحدة لأجل أن أذهب وأصور لبرنامج ضع بصمتك. لدينا حلقة عن حرص المسلمين في فرنسا على تعليم أولادهم اللغة العربية، فكنت أريد أن أصور. كنت أصور في مدرسة تدرس الأطفال اللغة العربية في آخر الأسبوع في الويكند، لكنني في الحقيقة يعني ظننت أني سأصل إلى المدرسة في ربع ساعة، ثم أصور في ربع ساعة، ثم نصف ساعة حتى أصل إليكم، لكني وجدت أن يعني أن الأمر ليس كذلك، والزحام شديد جدا، فتأخرت عليكم. لكن أبشروا، النبي عليه الصلاة والسلام تأخر على أصحابه يوما في صلاة العشاء، فلما خرج إليهم وإذا هم قد انتظروه كثيرا، حتى إن بعضهم بدأ يغلبه النوم وبدأ يميل برأسه هكذا وهكذا من شدة النوم، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أبشركم إنه لا أحد على وجه الأرض ينتظر الصلاة غيركم. وأنا أقول ربما أنه ليس في باريس أحد جالس في مسجد ينتظر حلقة ذكر إلا أنتم، فينظر الله تعالى إليكم جل وعلا فيرحمكم ويعني يتجاوز عنا وعنكم. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا توجه إلى المسجد فإنه لا يزال في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. الإنسان إذا ذهب إلى المسجد فإن له أجر كأنما يصلي ما دام أنه ينتظر الصلاة. فأنتم ما شاء الله جلستم تنتظرون حلقة ذكر، فأسأل الله تعالى لا يحرمكم الأجر والثواب يا رب العالمين. حقيقة أنا رأيت قبل قليل في المدرسة الحرص على يعني تربية الأبناء على تعلم اللغة العربية، وأنا أعلم أن أعدادا كبيرة منكم ربما هم من الجيل الأول الذين جاءوا إلى فرنسا، وأبناؤكم الآن الصغار هم الجيل الثاني، وربما أن بعضكم هو الجيل الثاني وأبناؤهم الجيل الثالث. فمن منكم ولد في فرنسا يرفع يده؟ ما شاء الله كثير، معناه أنكم أنتم الجيل الثاني وأبناؤكم الجيل الثالث ربما، أو ربما الرابع أيضا. ولا شك حقيقة أنكم تعيشون تحدي فيما يتعلق باللغة العربية أو غيرها من اللغات، حتى الإخوة الذين جاءوا من الصومال أو الذين جاءوا من دول أخرى، هؤلاء يحتاجون إلى أن يتمسكوا أكثر أيضا بلغتهم الأصلية التي كانوا عليها. فلذلك أنا سأذكر بعض التوجيهات التي نستطيع بها بإذن الله أن نحافظ يحافظ الإنسان على لغته. ودي تترجم حتى بس الإخوة تابعون معنا من البداية. بسم الله الرحمن الرحيم. Donc le chef dit la cause de son retard est qu'il s'est rendu à la madrasa de Porte de la Chapelle que vous connaissez tous, 50 rue de la Chapelle, celle de Cheikh Ayoub Hafidahullah. Il s'est rendu là-bas et il pensait que la route était fluide, mais finalement il est tombé dans une circulation assez compliquée et finalement il est venu en retard à cause d'un bouchon. Et il vous annonce une bonne nouvelle, ou plutôt il nous annonce une bonne nouvelle, celle de la récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordée alors qu'on était ici en train d'attendre ce cercle d'évocation. Le prophète alayhi salatu wa salam, parmi les hadiths qu'il a cités concernant l'attente, il a dit que quand il a vu les compagnons radiallahu anhum attendre la prière, il leur a dit: tant que vous attendez la prière, vous êtes en prière. Et il a dit, le cheikh, que tant que vous attendez le cercle d'évocation, vous êtes dans l'évocation. Et que la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala est immense et que vous avez gagné beaucoup. Il dit qu'il a vu dans la madrasa que les familles musulmanes accordaient beaucoup d'importance à la langue arabe. Et c'est un défi aujourd'hui, dans un pays comme celui-ci, de garder la langue arabe, de parler l'arabe, de comprendre l'arabe. Et c'est pour cela qu'il va donner quelques conseils afin d'apprendre et de comprendre l'arabe. ولذلك في الحقيقة يعني الله سبحانه وتعالى اختار لغة القرآن لأجل أن تكون هي اللغة التي ينزل الله تعالى بها القرآن بلسان عربي مبين. ويعني عدد من الإخوة حقيقة إذا جاءوا إلى هذا البلد تجد أن أبنائهم أو ربما أبناء أبنائهم يبدأون ينسون هذه اللغة العربية وربما لا يستطيع أن يفهم شيئا منها. وأنا لا أحتاج أن أذكر لكم كثيرا من الأمثلة فإنكم تعرفون ذلك. يعني أنا قبل قليل أسأل بعض الأبناء هناك لما مررت المدرسة وهم في المستوى الثالث، يعني ليس المستوى الأول ولا الثاني بل في المستوى الثالث، يعني مضى لهم وقت وهم يعني يدرسون، ومع ذلك أسأله ما اسمك فلا يفهم، ما اسمك وعمره 11 سنة ما اسمك لا يفهم، what's your name لا يفهم، ولا يمكن أن يفهم إلا إذا تكلمت معه باللغة الفرنسية. أنا أعتبر أن الكلام ليس خطأه بل خطأ أيضا أبيه وأمه. والعجب أني كنت راكب مع أحد الإخوة قبل قليل، وهو ليس قبل قليل يعني ليس الآن، لكن كنت ركبت معه خلال مجيئي، واتصلت به زوجته، هو عربي وزوجته عربية، ومع ذلك كلمته باللغة الفرنسية حتى كادت أن تنتهي المكالمة وهو وهي يتكلمان باللغة العربية وهم من بلد عربي أصلا باللغة الفرنسية يتكلمون. فقلت في نفسي إذا كانت زوجته إذا اتصلت عليه تسأله متى ستأتي تكلم بالفرنسي، إذا كيف ستتكلم معي إذا كانوا في بيتهم؟ فلا شك أن الأمر كبير جدا. لذلك أنا يعني لاحظت أن عددا من أبنائنا سواء هنا أو في السويد أو في الدنمارك أو في ألمانيا أو في غيرها تجد أنهم أحيانا يكاد أن يدعو على أبيه وأمه، يدعو الله أن ينتقم منهم لأنهم ما علموه اللغة العربية، ويقول يا شيخ أبي وأمي كانوا في البيت يتكلمون بغير اللغة العربية، وبالتالي أنا نشأت على ذلك. لذلك أنتم لكم حق عليكم في تعليم أبنائكم اللغة العربية ليبقى تمسكه بأصله أصلا، ولأنه قد يأتي وقت بإذن الله تعالى ويعود إلى يعني إلى بلده الأصلي سواء إلى المغرب أو الجزائر أو فلسطين أو أو أو أو غيرها من البلدان حتى يبقى متصلا بها، وهي أشرف اللغات، لذلك اختارها الله تعالى لإنزال القرآن بها. وتكلمت أيضا مع عدد من الإخوة أحيانا أعمارهم تصل إلى 30 سنة وإذا أبوه عربي وأمه عربية وهو لا يعرف اللغة العربية، وهذه حقيقة مشكلة ينبغي عليكم أن تحرصوا على علاجها، لأنه إذا فرط في تعلم اللغة العربية سيبدأ بعد ذلك ربما يقل تعلمه أيضا لأمور الدين، لأنه لما يريد أن يشاهد أمور الدين لن يستطيع أن يتابع قناة اقرأ وقناة المجد والرسالة وقناة الناس وغيرها من القناة، لا يستطيع أن يتابعها لأنه لا يفهمها، وبالتالي سيصبح يتابع القنوات الأخرى التي يفهم اللغة فيها. فإذا تابع القنوات الأخرى الثقافة الكالتشر التي في تلك القنوات هي التي تدخل إلى رأسه، ويغيب عنه الثقافة والمعرفة الإسلامية. فإذا فرط الأب والأم في ذلك ويعني أهملوا ذلك فهم آثمون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، يعني يضيع أولاده، كفاك إثم، يكفيك من الإثم عند الله. يا جماعة ترى تعليم الابن للغة العربية وتحفيظه القرآن وتعليمه الدين أهم من أن تبحث له عن طعام وشراب ولباس، فإنه إذا قصرت في طعامه وشرابه يعني ربما يصيبه مرض أو ينشأ هزيلا، لكن إذا فرطت في تعليمه اللغة العربية وربطه بالقرآن أو تعليمه الصلاة هذا بلا شك أنه يؤدي إلى أن ينشأ أبناء لنا يقول كان أبي كذا وكذا، كان أبي يصلي. بل يحدثني أحد الإخوة ذهب مرة إلى البرازيل يقول وصليت في المسجد ودخلت بعد ذلك إلى بقالة فرآني شخص وقال لي من أين أنت؟ قلت أنا من العربية السعودية. قال أوه أنا يعني أنا أعرف عندكم أظن مكة أو كذا أو، قلت نعم أنت مسلم؟ قال نعم أنا مسلم. ثم دعاني إلى شرب الشاي في بيته، قال فدخلت عنده في البيت لأشرب الشاي. وهذا الكلام يا جماعة قبل قريب من 14 عاما قبل أن ينتشر الإنترنت والفضائيات. يقول فلما حضر وقت صلاة العصر نظرت معي بوصلة فنظرت أين القبلة وقمت أكبر أصلي، فلما انتهيت التفت إلي وقال سبحان الله كنت أرى جدي يعمل مثل هذه التمارين. هذا يحدثني بندر العريفي ابن عمي حدثت له. يقول لما انتهيت من الصلاة قال لي صاحب المنزل كنت أرى جدي يعمل مثل هذه التمارين. قلت هذه ليست تمارين هذه صلاة. قال كيف صلاة؟ احنا خلاص مسلمين. قلت لا في شيء اسمه الصلاة، وإذا هو لا يفقه من الصلاة شيئا. فقلت بنفسي إذا كان هذا صاحب البيت لا يعرف شيئا إذن أبناؤه ماذا سيكون حالهم؟ أبناؤه 9 سنوات وعشر سنوات ماذا سيكون حالهم؟ وإن كان الحال الآن أحسن والله الحمد لأن الإنترنت انتشر وتعليم الصلاة وهؤلاء أنتم ما شاء الله تحضرون مثل هذا الحضور الطيب وكذلك الناس يشاهدون الناس يصلون في الحرمين ونحو ذلك، فهذا الحال الآن أحسن لله الحمد. Mes frères et sœurs, le sujet donc concerne l'importance de la langue arabe. Ce n'est pas pour rien qu'Allah tabaraka wa ta'ala a choisi cette langue dans son livre sacré Al-Qur'an. C'est une langue très importante. Allah tabaraka wa ta'ala s'est adressé à nous dans le Qur'an en arabe. Nombreux sont ceux qui, lorsqu'ils voyagent, et décident d'émigrer dans un pays non musulman, oublient la langue arabe et ne l'enseignent pas à leurs enfants. Et à la fin, on a des enfants qui ne parlent pas l'arabe, et des fois, ils ont une trentaine d'années, ni ils parlent l'arabe, ni ils comprennent l'arabe. Et ça, c'est très grave. Le cheikh dit qu'en se rendant à la madrasa, à l'école arabe, il a rencontré des enfants qui sont âgés à peu près de 11 ans. Qui était en troisième année. Donc il y a la première année, deuxième année, troisième année, 3 ans d'arabe. Et il a dit à un parmi les jeunes, Masmouk, comment t'appelles-tu ? L'enfant n'a pas compris. Vous vous imaginez un enfant qui ne comprend pas ce que veut dire Masmouk. Il n'a pas compris. Et il a dit, bien sûr, l'erreur vient des parents, car ils n'ont pas accordé d'importance à cette langue, qui est la langue du Coran. Il dit qu'il est monté dans une voiture ces derniers jours avec un frère qui est arabophone et qui est marié avec une arabophone et qui, lorsque ce frère a reçu un coup de fil de sa femme, il s'est mis à parler en français du début à la fin, alors que les deux parlent arabe. Et il a trouvé ça triste d'arriver à un point où on connaît l'arabe et on délaisse l'arabe pour une autre langue. Et il dit, si aujourd'hui les enfants voient leur mère et leur père parler entre eux en français, forcément, ils vont suivre leurs parents et ils vont parler en français. Et de ce fait, la langue arabe ne sera pas enseignée aux enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui se plaignent de leurs parents, qui ne leur ont rien appris, ni l'arabe, ni la religion. Et il faut savoir que nous sommes responsables, nous qui sommes parents, nous sommes responsables de nos enfants et on aura des comptes à rendre. La plus belle des paroles, ou plutôt la plus belle des langues, est la langue arabe, car c'est la langue du Coran. Il dit aussi que celui qui n'apprend pas l'arabe, ce dernier ne pourra pas lire et écouter l'arabe. Il ne pourra pas, par exemple, regarder les émissions où l'on parle de religion dans les chaînes islamiques. Il ne pourra pas. Et comme il ne pourra pas accéder à ces chaînes, sachant qu'il a cet handicap, qu'il ne comprend pas l'arabe, forcément il va se tourner vers les chaînes qu'il comprend. Et ça sera film, foot, etc., etc., etc. Et il ne pourra pas bien s'éduquer. Sachez que les parents qui ne prennent pas la responsabilité de leurs enfants ont un péché. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam a dit, il suffit à la personne pour avoir commis un péché de ne pas donner le droit à ceux dont il est responsable. À ceux dont il est responsable. Ils se soucient tous d'acheter des vêtements à leurs enfants, de la nourriture, etc., etc., etc. Mais qui d'entre nous se soucie de la langue arabe, d'apprendre l'arabe aux enfants, le Coran, la salat, etc. Sans cela, les enfants ne pourront pas être de bons musulmans. Et comprenez donc que nous avons une grande part de responsabilité. ذلك يا جماعة حتى يعني بعض الدول التي ذهب إليها المهاجرون المسلمون قديما هذه الدول عدد من يعني من الأجيال التي جاءت الرابع والخامس وكذا بدأوا يعني ينسون أيضا حتى أنهم مسلمون وأنتم تذكرون رئيس البرازيل عبد المنعم إيش أو الأرجنتين كارلوس منعم أصوله أصلا كانت أصوله لبنانية مسلمة لكن انظر الآن إلى يعني إلى ما وصل إليه فأنا أقصد بهذا أيها الأفاضل أننا ينبغي أن نحرص على أن نربي أولادنا التربية الصحيحة يعني لن أنشغل بالكلام ما حكم الإقامة في فرنسا ما حكم يعني هذا كلام آخر لكن ربي أبنائك التربية الصحيحة وأنا فرحان يعني عادة إذا جئنا البلدان يعني فرنسا أو ألمانيا أو غيرها عادة الذي يحضر المحاضرات أعمارهم غالبا فوق 50 لكن ما شاء الله أنا لاحظت في هذه المرة أن عددا كبيرا من أبناء الشباب بدأوا يحضرون معنا يعني وألاحظنا عندنا شباب في 18 في 19 في 20 والله ما كنا نراهم أبدا سابقا وكنت آتي وأصلي في المسجد في رمضان في بعض المناطق ورمضان يعتبر موسم مناسب لحضور الجميع ومع ذلك أنتهي وإذا لا يكاد يوجد عندي إلا شيبان كبار أبو 70 وأبو 80 ونحو ذلك طيب وين الشباب أين أبناؤكم فيكون أبناؤنا رفضوا أن يأتوا إلى المسجد لكن لله الحمد الآن ولاحظ شوف ما شاء الله الشباب يعني بارك الله فيهم أنا أفرح والله بهم وهذا يدل على أن الوضع الآن يتحسن بل إنني أنا أقول بإذن الله ربما أن الله تعالى كما قدر أن يهاجر الصحابة إلى الحبشة ويقيموا هناك في بلد غير مسلم فإذا بملك الدولة يسلم النجاشي ويكون له تأثير في بلده كذلك أنا أقول ربما أيها الأفاضل أن مجيء الإخوة والأخوات إلى هذا البلد وتأثيرهم في البلد ربما أن الله تعالى جاء بكم لأجل أن تنشئوا مجتمعا إسلاميا في مثل هذا البلد وأسأل الله أن يجعلكم هداة ودعاة إليه آمين يا رب العالمين فينبغي أن تحرصوا أولا على التمسك وأيضا أن ينشأ الإنسان في بيته نشأة إسلامية أولا في البيت لا تتكلموا إلا اللغة العربية فقط طيب أكون معكم صريح، من منكم في البيت إذا أحد، يعني أنا في بيتي إذا أحد من أولادي قال كلمة سيئة، سب أو لعن أو كذا، أحيانا في السابق كنت أقول عيب يا ولد، فرأيت عيب يا ولد ما تمشي معهم، يعني استغفر الله استغفر الله خلاص. فأحضرنا الفلفل، تعرفون الفلفل هذا اللي مثل الشطة الحارق، اللي يقول كلمة ما هي بجيدة على طول جيبوا الفلفل، طبعا شيء يسير عشان حقوق الإنسان ما يزعلونه، زين شيء قليل جدا، فيقول أقول مرة ثانية لا تفعل. فصاروا يعني حتى قبل كم يوم كنت جالس على الغداء، فكنت أريد فلفل أضعه مع الرز يعني، فقلت لبنتي روح يجيب فلفل، فعندي ولد أبو 3 سنوات قال ليش بابا أنا ما قلت كلام وصخ قلت لا يا ولدي هذا بحطه على الرز مش على لسانك. فخلونا صراحة، من منكم في بيته لا يتكلم أبدا إلا العربية؟ يرفع يده. هذا ما يحتاج تترجم، لأن كذا بترجمها معناته ما هم أصلا ما راح يتكلموا عربي لأنه ما فهموا عربي. أبو أنس ما ترجم لها يعني. طيب ممتاز، نسبة تسر يعني ولله الحمد، نسبة سارة. لذلك أنا أقول حرصكم على ذلك. الله تعالى لما أنزل القرآن بالعربية قال وإنه لذكر لك ولقومك، هذا رفعة لك ولقومك. وذكر أهل العلم أن لسان أهل الجنة عربي، فهذه اللغة لا بد أن نعتز بها مع معرفة أبنائنا طبعا باللغة الأخرى، باللغة الفرنسية والإنجليزية ما في مشكلة، لكن أقصد أن لا يصبح الابن طليق اللسان باللغة الفرنسية، فإذا تكلم بالعربي بدأ يقول أنا أريد ويقلب فرنسي على طول، لا نريد يقول أنا أريد ويكمل الكلام، ما يقلب فرنسي ويبدأ يخرط هذا وهذا. نعم الأم والأب لا يصلوا، والبنت والولد محمد 22 سنة 23 سنة يصلوا. ما شاء الله أحسنت. العم يقول أحسنت، العم يقول أحيانا الله سبحانه وتعالى يعني هو الذي يكتب الهداية، الله جل وعلا هو الذي يكتب الهداية دائما، لكن أنا أعني أنه أحيانا ربما يكون الأب والأم يعني يفرطون ويضيعون تربية الأبناء، ومع ذلك رب العالمين يحفظهم، كما أن موسى عليه السلام تربى في قصر فرعون ومع ذلك صار نبيا. فأنا لا أعني طبعا أن الذي يعني يفرط في تربية أبنائه أنهم سيكونون ضالين، لكن أعني أننا مسؤولون عن تربية أبنائنا على الصلاة وعلى اللغة العربية ونحوها. نعم الشيخ دي dans certains pays où les musulmans s'étaient rendus ils ont délaissé beaucoup de leurs principes et surtout ils ont oublié qu'ils sont musulmans et c'est pour cela qu'il accorde énormément d'importance à cette histoire d'éducation, que la personne s'éduque elle-même et qu'elle cherche à éduquer ses enfants comme il le faut. Nous devons éduquer nos enfants comme il le faut, car c'est une responsabilité. Et il dit qu'il est heureux de voir que dans la mosquée ici, la mosquée l'Iman, qu'il y a pas mal de jeunes. Il dit autrefois, on ne voyait que des personnes âgées, 50 ans, 60 ans. Maintenant, alhamdoulilah, de plus en plus, on voit des jeunes. Il dit même que lors d'une année, pendant Ramadan, alors qu'il dirigeait la prière, il y avait derrière lui que des personnes âgées, d'à peu près 70 ans, dans les alentours de 70 ans, un peu plus ou un peu moins. Et quand il demandait aux parents, mais où sont vos enfants? La réponse, ils refusent de venir prier. Et aujourd'hui, les choses ont changé. Alhamdulillah, on voit de plus en plus de jeunes. Et ça montre que la situation s'améliore. Et il dit qu'il a espoir qu'Allah tabaraka ta'ala nous utilise dans le bien et fasse que nous soyons la cause du changement. Comme ça a été le cas des compagnons radiallahu anhum, qui lorsqu'ils ont voyagé ont pu faire changer pas mal de choses. Et il a cité l'exemple, par exemple, il a cité l'exemple des compagnons qui ont émigré en Abyssinie, où il y avait un roi qui n'était pas musulman. Et ils se sont retrouvés donc dans une terre de non-musulmans, gouvernée par un non-musulman. Et c'était des compagnons, ils se sont accrochés à leur religion, et à la fin, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le roi a connu l'islam. Le roi a connu l'islam et il a embrassé l'islam. Elle dit qu'il a espoir de voir un changement de par notre comportement et lorsque nous, nous accorderons énormément d'importance à l'éducation. Et il a dit, soyez honnête, qui d'entre vous ne parle que l'arabe sans aucun mot en français chez lui? Bon, bien sûr, les arabophones ont levé la main, on l'a traduit pour que les frères comprennent pourquoi vous levez la main. لذلك أنا سأذكر يعني ثلاث نقاط أو ثلاث اقتراحات مهمة ثم أستمع إلى أسئلتكم. أول ذلك احرص أن يكون عندك في البيت ساعة أو كمبيوتر يؤذن على أوقات الصلوات. أريد أهل البيت كلهم كلما جاءت صلاة فجر ظهر عصر مغرب عشاء يسمعون الله أكبر الله أكبر لأنكم هنا لا تسمعون الأذان وبالتالي لا بد أن يسمعه خمس مرات في اليوم في البيت. والساعات تباع يعني أو الكمبيوتر هناك برامج نعم 30 يورو أو الكمبيوتر أيضا برنامج يمكن أن تعلق وتؤذن على وقت كل صلاة أو أنك تعين واحد من أولادك مؤذن جد وتعطيه راتب صحيح تقول يلا أنتم من يصير مؤذن هذا الشهر فيقول لك واحد من أولادك أنا فيعلق التقويم أوقات الصلوات يعلق على الجدار وكلما جاء وقت الصلاة هو الذي يؤذن في البيت وبحيث أنك يصبح عودته على ذلك أيضا. المهم أنه حتى الطفل الذي عمره سنة وسنتين يسمع الأذان خمس مرات في اليوم هذا أمر. الأمر الثاني أن تحرصوا على إقامة الصلاة كما قال الله سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بماذا بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فينبغي إقامة الصلوات الخمس في البيت أو في المسجد إذا تيسر في المسجد لكن أن تستمر الصلوات مقامة. الأمر الذي بعد ذلك ربط أبنائكم بالنشاطات الموجودة في المجتمع المسلم إذا كان الإخوة مثلا في المسجد هنا أو في جمعية مسلمة عندهم مثلا أي نشاط رياضي أو ترفيه للأبناء رحلة أو مثلا ذهب إلى بعض المناطق فيذهب حتى يتعود أن يكون مع الأبناء الذين يصلون وثقافتهم واحدة وعاداتهم واحدة إضافة إلى أنك لا تنسى الدعاء لأولادك دائما. زكريا عليه السلام يقول ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء يا ربي أريد ذرية طيبة. وكذلك دعاء الصالحين يقول الله تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا إيش قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فأمر أن يكون قرة عين أولاده. فأدعو الله تعالى أيضا قل وأصلح لي في ذريتي يا رب احفظ أولادي من كل شر حتى يكتب الله تعالى هدايتهم فعلا. Le chien recommande trois choses. La première, c'est d'acheter les réveils qui sonnent cinq fois par jour pour annoncer l'adhan. C'est important afin que l'enfant s'habitue à écouter l'adhan et à respecter la salat, l'accomplir à son temps. Donc ça c'est premièrement. Car dans ce pays-là, comme beaucoup de pays non musulmans, on n'entend pas l'adhan et on est privé d'un grand bien. Deuxièmement, il a dit la prière. Et il faut ordonner la prière à nos enfants, leur enseigner la prière, leur montrer l'importance de la prière, attacher leur cœur à la prière. Et que bien sûr, cette prière soit faite dans la mesure du possible à la mosquée. Et de même, il dit, ça c'est le troisième point, qu'il faut attacher nos enfants aux activités ou aux associations musulmanes, afin qu'ils se retrouvent dans un cercle où il y a des personnes qui sont bien éduquées, qui ont des principes religieux. Et bien sûr, ne pas oublier le dua, car l'invocation est la base de toute chose. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا من عليه دين أو يبحث عن وظيفة أو دراسة أو زواج إلا يسرت له ذلك وأعنته عليه يا رب العالمين. اللهم وإنا نسألك أن تصلح أحوال إخواننا في كل مكان يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وكما جمعتنا هنا فاجمعنا في جنتك يا حي يا قيوم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله عليه وسلم.